علمني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني نقرا ونكتب علم وامتحن وقدم مهما كان صعب امتحان الدنيا امتحانها اصعب مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها اصعب علمني وايدك بيدي خليكي معايا يا سيدي علمني وايدك بيدي خليكي معايا يا سيدي والدنيا تغني على بالي وانا خالي البال صغري موال علمني علمني علمني علمني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك علمني وايدك بيدي خليكي معايا يا سيدي علمني وايدك بيدي خليكي معايا يا سيدي علمني وخذ بيدي علمني علمني علمني يعلمني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني علمني علمني علمني